ومنه خيار التدليس. التدليس إظهار السلعة في أبهى وأحسن صورها وهي في الباطن معيبة فيها خلل، كتحمير خدي الأم العجوز الجارية العجوز كي تنفق وتباع، وصبغ شعرها بالسواد في الزمن الأول في أسواق بيع رقيق يؤدب الجارية العجوز الكبيرة في السن ويحمر وجهها ويصبغ شعرها لتظهر أنها شابة تنفع وتشتغل وتمر في البيت، لكن للأسف هي معيبة. ويقول هنا المدلس، فالمدلس نوع من أنواع الوهم. هناك المدلس هو الراوي نفسه الذي يدلس، معنى كالوليد بن مسلم وبقية بن الوليد وهشيم بن بشير السلمي والأعمش، وطبقات المدلسين متفاوتة. ذكرها الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه طبقات المدلسين وقسمها إلى خمس طبقات، وكذلك أظن أنها مرت بنا أو ستمر في كتاب النكت للحافظ ابن حجر، ونحن بصدد إتمام الدراسة فيه. يقول المدلس يعني في معنى أنواع من علوم الحديث، المعلم، المسلسل، الغريب، المنكر، الشاب، المسند، من أنواع علوم الحديث المدلس. الحديث إيه؟ المدلس الذي يعني يوهمك راوي أنه سمع مباشرة وهو لم يسمع، لما أخذ بواسطة فيأتي بصفة عن وأن أو قال، يوهمك أنه سمع الحديث مباشرة من الشيخ، والصحيح أنه سمع بواسطة وأسقط هذه الواسطة. عرفنا يا إخوان؟ إذن معنى التدليس، بارك الله فيكم، تعريف التدليس في الجملة هو بارك الله ما رواه الله عمن سمع منه ولقيه موهما انه سمع منه بصيغه توهم السمع كعن وان وقال. والتدليس انواع، معنى ايه التدليس؟ ايه انواع؟ منه تدليس العطف، منه تدليس الحذف حذف الاداه، منه تدليس البلدان، معنى منه تدليس السماع، منه تدليس الشيوخ، منه تدليس الأسماء وهو أقبحها وأسوأها وأشدها، بارك الله فيكم. والمدلس يتوقف في حديثه إذا روى بالعنعنة أو بصيغة تحتمل السماع، إلا إذا طال حدثنا أو أخبرنا أو سمعنا فيقبل حديثه. فالأصل أن رواية المدلس الصحيحين إذا جاءت بالعنعنة أنها محمولة على السماع بخصيصة في الصحيحين، لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول إلا الأحرف اليسير، بخلاف الأحاديث خارج الصحيحين، فإننا نتوقف في عنعنة المدلس، عنعنة الحسن البصري مثلا، ومع جلالته وعلو شأنه وعلو كعبه مدلس، معنى إخوان؟ فإذا عنعن توقفنا في رواياته حتى يأتي لها شاهد أو متابع، وإذا قال حدثنا وسمعت وأخبرنا فحديثه مستقيم مقبول. المدلس هذا النوع كم؟ الثامن عشر. قال رواه الرجل عن آخر ولم يسمع منه، لم يسمع منه إيه؟ هذا الحديث بعينه، لم يسمع منه هذا الحديث إيه؟ بعينه، نعم، ولكن سمعه في جملة ثالثة، يعني عاصره ولقيه وسمع منه بعضا ودلس البعض الآخر، هذا هو التدليس. لأن في واحد لم يعاصر هذا إرسال جديد كأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل التابعي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام كأن يقول مثلا ميمون بن شبيب عن عائشة وهل ميمون بن شبيب أدرك عائشة جاوبنا خالد بن دريد يقول عن عائشة أو عن أسماء وهل هو أصلا عاصر عائشة الجواب لا أنا يقول لك إرسال جديد ففي عايزين احنا نفرق بين التدليس والإرسال الجديد والإرسال الجديد أنا يقول الإرسال الجديد عدم معاصرة عدم إدراك هذا اسمه ايه؟ إرسال جديد ظاهر طيب الإرسال الخفي بارك الله فيكم في إدراك وفي لقاء وما في سماع بالكل إرسال خفي طب التدريس في إدراك في لقاء وفي سماع في الجملة وتدريس لبعض الأحاديث وهذا يعني يطرح عندنا السؤال ما الدافع إلى التدريس أصلا؟ وكان كثيرا في الكوفة والبصرة وقليلا في المدينة ومكة ومصر وبلاد خراسان كان كثيرا في هذين المصرين الكوفة والبصرة معنا يا اخوان ولذلك اكثر التدليس كان في هذين الدافع بقى اسر كبير منها ايهام العلوم ايهام العلوم أنت الآن بارك الله فيك لما تأخذ العلوم حديث العلوم أشرب لك من أن تأخذه بنزله لأن ما بيسقط واحد بيسقط اثنين يعلو الآية يعلو في الإسناد فيقول هذا الراوي كثير الرحلة كثير المشايخ أن يكون الراوي الذي أسقطه ضعيفا أو صغيرا لا يريد أن يظهره للناس يقول أن تطلع عن الضعيف أن تطلع عن الصغير لماذا لم تأخذ عن الكبار لماذا فعلت في بيتك ولم ترتحل وأخذت عن الصغار لماذا لم تأخذ عن الكبار أمر ثالث اختلاف المذهب قد يكون الذي رويت عنه هذا شيء فلو أضربته في بلاد النواصب أنزل عليه ضرب فأخفيه كأن يكون هذا الذي أسقطته ناصري وأنا في بلاد الشيء العكس فأسقطته عشان لا يضرني أمر المذهب وهناك دوافع للتدليس دوافع للتدليس فهنا يقول المدلس ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمع منه هذا الحديث معي أو حديثين أو ثلاث أو لم يدركه كلمة أو لم يدركه غير دقيقة من الحافظ ابن محمد ولم أو لم يدركه ده يسمى تدليسا لأن السلف ذم التدليس ولم يذم الإرسال لأن الإرسال الجلي واضح كم من تابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من تابعين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذم هذا اسمه إرسال لأن معلوم أن التابعي قطعا لم يبقى النبي عليه الصلاة والسلام إنما بقي من الصحابة كلمة الإمام الثاني أو لم يدركه غير دقيق لكن لو قال مثلا التدليس هو ما رواه الراوي عن شيخين الذي سمع منه ماذا نسمع منه بصيغة تحتمل السماع لكان أولى أو لم يدركوا هذه غير دقيقة لأن أو لم يدركوا هذه خاصة بالإرسال ليس خاصة بالتدريس يعني التدريس إيه؟ إظهار عين إظهار عين أما الإرسال ما في ما عفوا التدريس إخفاء عين إنما الإرسال ما أخفيت عيبا الناس كلهم عارفين أنني لم أدرك فلان ابن فلان يا الله محمد ويسكن الله يكون فيك وعلى سنة قبض الله منكم 23 انسان موقف في يومين جمعة في اي مسجد يكون اشهر ان شاء الله خلاص ان شاء الله الله يوفقك ان شاء الله الحمد لله بخير الله يرضى عنك الله يرضى انتم بس يعني تحسنون النظر لكم والا ليس هكذا الله يحفظك ويستر عليك ويرحمك الله يكرمك الشيخ بخبر الله منك جزاك الله خير الله يبارك فيك جزاك الله الشيخ هشام زرته ولا اتيته؟ طيب كل السلام هو بخير هو صحة طيبة والامور هناك طيبة هادئة طيب الله معك يا شيخ وصلنا ان شاء الله الشيخ مجد على فكرة كان عندي امس المايك اي نعم نعم كان امس الاحد لاني كان معه محاضرة في الانصار في المركز الرئيسي هو كلمني وحضر عندي من العصر اللي بعد العشاء وقال رحنا المسجد المركز الرئيسي عمل محاضرة طيبة الناس كان حضور كبير سهل عليكم وكذا وأثنى عليكم خيرا طبعا على أصحاب الطلبة طبعا والإخوة اللي هناك يلا دعوة لك السلام موفقين موفقين إن شاء الله موفقين السلام يا شيخ السلام السلام السلام عليكم طيب يا إخوة بارك الله فيكم آخر أيوة الإشكال عندك يا شيخ تفضل الإشكال عندك إذا يعني في الحقيقة أنا أروي عن شيء ليس بشيء لم تدركه وسط سنة تمام؟ أنا لم تدركه اسمه إرسال إرسال مطلب هذا الشيء إرسال شيء؟ شوف المرة هذه تحتها فضي ولا منين؟ فضي هذا اسمه فجر وفضي اسمها إرسال هذه مرسلة إلى الهواء معلقة من أعلى مرسلة والتابعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر ممكن يكون بين التابع والنبي عليه الصلاه والسلام ست افراد صافيون. لكن اي هذا الشيخ هذا هو يقول يعني يصبح حمزه لرسول الله. ايوه بس معلوم ده بقى بالمنذر الشيخ المنذر ما فيش لان التابع اسمه تابع. حتى يعني لو قلت انا عن عبد الرحمن وانا وهذا ليس شيء يقول لك اسمه وفي ارسال خلي بقى هو ايه؟ في ادراك في ادراك وملقاء، طب ممكن اقول لك لو احنا رايحين نشتري مثلا من المحل اللي تحت ولا تسمع مني ولا تسمع منك اي حاجه صح؟ طب ما انا عصرتك وقابلتك اسمه خفي. زي الاعمش مثلا لقي انس ولا يسمع منك هذا مثال يعني عنه مثلا يعني معروف اسمه ارسال خفي. لماذا رفعوا الدرجة دي؟ عشان يميزوا بين إرسال جري وبين التدريس. إذا نادي الشيخ دي كغرفة العلم حدها ما هي معنى قلنا ما هي كلمة بس اللي أصلوا زي الإمام الذهبي متابع من الأئمة من الفقه لا يفهم الكتاب. يختصر الكتاب بس الموقظة هذه موقظة عبارة عن تنبيه ممكن تشوف أصل الكتاب نسخة صغيرة كده صفحات ربما 10 صفحات هو مختصر للاطلاع لكن هناك بقى من جاء بعد الذهبي وحرر المسائل دي لان يعني تحرير المسائل دي مهم عشان لا تتدخل انواع القطاسين لابد منها وهنا يقول ايه ما راه الرجل عن الارض ولم يسمع منه لا هو بكير. حتى التعريف هذا غير دقيق غير دقيق حتى كده ولم يسمع منه لا الصواب انه سمع منه ولكن لم يسمع منه هذا الحديث بعين او الحديثين طب انت عندك الوالد ابن مسلم وبيروى عن اوزاعي وياتي عند ابن اوزاعي بيروى عن ناس ضعفاء ياتي بالضعفاء ويسقطهم يبين لك اسقاط الاجواد في الانسان صح؟ اه فقالوا الوالد انت بتعمل كده في دور الشيخ قال أنبه للأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، أن مش عايز الأوزاعي يظهر أمام الناس أنه يروي عن البعض ومهرب ويكون بسبب هذا الضيق الحديث. طيب نرجع ثاني، ما رأى الرجل عن آخر ولم يسمعه منه، هذا عليها يعني استدراك وتعقيد وتعريف للبقيه، أو لم يدرك، فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهذا كذاب. يعني ايش في هذا الحديث صرح بالاتصال؟ وايضا يا اخوة المتعلم ترجم المسألة، قد يكون الحديث في اتصال وصوابه العنعنة، قد يكون الحديث في حدثنا وسمعت واخبرنا وصوابه العنعنة، يظهر هذا بجمع كله. قد يكون الذي قال حدثنا في بعض الاسناد وهم من بعض الوهم وصوابه العنعنة، يظهر هذا بكشف العين وجمع الطرق المطهر بينها. يقول فهذا كذب، وان قال عن احتمل ذلك، احتمل ذلك، ولذلك كان شعبه يدوم التدليس، وكان يقول التدليس اخوه مشهور كان في فرق الاخوه، وكان يقول لان ازني احب له من المدرس في تشنيع له تدريس، ولذلك شعبه كان من البراءة من التدريس، لم يرمى بالتدريس، لكن لم ينجو من التدريس من التدريس في الكوفة والبصرة إلا قليل الناس. سفيان الثوري كان يدرس ومن أهل الكوفة، هو الإمام الحسن البصري إمام البصرة كان يدرس معنا يا إخوان، هذا حاصل في طبقات المدرسين. ومن الناس من إيه؟ من أكثر من التدريس فتوري الكعب، فترك من كلية ترجع، لأن إذا أكثر من الروم وصار ديدانا له صار الناس لا يتكون منها. طيب فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا، طبعا الأنواع دي لو ترسم على صبوع تتضح أكثر، لكن إن شاء الله يوم الخميس الدرس الخميس كمعدل بإذن الله نفس الصبورة والأقلام تكون معدل بإذن الله نظر هذه المسائل دي. قال فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا هو كذاب، وإن قال عن احتمل ذلك ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقيه فقد قررنا، فإن كان لقيه إيه سمع منه عن هو تدريس صحيح لأنه أتى بصيغة إيه عن وأن وقال ولم يكن أخبرنا ولا سمعت ولا حدثنا. قال وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره ومحل تردد، وإن لم يمكن فمنقطع وقتاد عن أبي هريرة. إن لم يمكن إيه؟ الإدراك كقتادة اللي دعانا السدوسي عن أبي، لكن قتادة عن أنس متصل أنا، إنما قتادة عن أبي هريرة غير متصل. وحكم قال حكم عن صحيح ليه صغة توهي من السماع توهي، ولو في ذلك أغرار دوافع، ولو في ذلك إيه أغرار ودوافع. طبعا الإمام ذلك يشير إشارات الكتاب هذا، ولا لو أراد أن يتوسع الحقيقة وأن يحرر كل كلمة فليس عليه بعيد وليس عليه بشرط، هو الإمام المؤرخ العظيم رحمه الله تعالى. فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف بعضه، هذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به فإن الدين النصيحة. في الحقيقة مسألة كونه يجرح به هذا غير موافق عليه المذهب، هذا مذهب من المذاهب. يعني الوليد بن مسلم كان يسكت ضعفا، بقية بن الوليد كان يسكت ضعفا، ومع ذلك ما جرح الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم ثقة من ثقة الشافعي، بقية بن الوليد كذلك ثقة. لو الوليد بن مسلم في زمانه كان كل الناس دول يلتحنوا اليه يسمعونه، وبقيه من الوليد كذلك. عبد الله بن لهيع عنده تدريس كثير، ومع ذلك هو مفتي الديار المصريه، هو موجود كان الناس كلهم كده يحبون على ركبهم حتى يصلوا اليه يسمعوا منه العلم. اسمعنا مدرس يعني خلاص، لا ليس هذا، فهنا الان يقول ايه ومن يعاني ذلك جرح به، ليس على الاطلاق، ليس على إطلاقه، فإن الدين النصيحة، فإن الدين النصيحة. هذا في شيء من سبب المادة، وإن كان ربما يكون متابعا لابن دقيق العين، لأننا بارك الله فيكم استقرأنا طبقات المدرسين فلم يجرح الشخص من هؤلاء الفقهاء بسبب الجلسة، معنى إيه؟ إنما يجعل يوجب على الشخص التوقف في هذا الحديث حتى يأتي متابع أو شاهد. ولذلك حديث المدلس يصدق الشواهد متابعة ما دام رواه الفقهاء أو مقبولين في درجة الفسق، وإن فعله طلبا للعلوم فقط أو إيهاما بتكفير الشيوخ، لحد اسمها تدليس الشيوخ، واضح؟ الذي كان يعاني منه الخطيب يعاني به أو يكتب منه الخطيب بغداد معناه غيره، ها؟ فيأتي لشيخ واحد فمرة يسميه، مرة يكنيه، مرة ينسبه إلى بلده، مرة ينسبه إلى جده، مرة كذا مرة، فأنت تمر في 5-6 صفحات هو شيخ واحد يوهمك أنه أي كثير الشيخ. فقال أو إيهاب ليه بقى؟ هذه عيبه ماذا؟ عيبه أنه يوعر عليك أنك تقف على هذا الشيء، لأنك ممكن تحصل ابن سعيد، تروح أنت ابن سعيد تخبط يمينا يسارا تجد ترجمة ابن سعيد، ابن سعيد ده من طبعا. ومرة يقول لك ده ابن مسعود، مرة يقول لك انسبوا إلى أبي، مرة انسبوا إلى جد، مرة يقول لك قال التيمي، التيمي من ذي؟ هو واحد معروف ومشهور شيخ. قالوا إن فعله طلب العلوم أو إيهاما بتكثير الشيوخ فأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به، معنى؟ وأمثال ذلك كما تقول حدثنا البخاري. أتقصد به من يبخر الناس؟ أو حدثنا علي بما وراء النهر، شوف وراء، شوف بلاد وراء النهر فين؟ أوزبكستان ومش عارف بعيد جدا، وهو يعني ابتلع دايما النهر ده بيرد من هنا يقول لك بما وراء على اسم تدليس الاماكن والبلدان بما وراء النهر، بما وراء النهر وتعني به نهرا، نهرا من الامراض يعني قريبه منك. او حدثنا بزبيد، وزبيد دي بلده بمليان مشهوره وهو اسم شارع مثلا جنبك، وتريد موضعا بقوس يعني قوس صعيد مصر مثلا قصة هذه في صعيد مصر. أو حدثنا بحران، شوفوا حران فين بقى؟ بلاد الشام، بلاد الشام. وتريد قرية المرج، لعلها في الشام أيضا. فهذا محتمل والورع تركه، والورع تركه. ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم ينقطع. وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة، حدث إيه؟ أهل بلدي، حسب بصر قال حدثنا أبو هريرة، يقصد حدث أهل إيه؟ بلدينا الأئمة من البصرة، مش معنى إنه حدثهم مباشرة، هذا في تلفزيون. فقال عني، فقال أنا بحدثنا أهل بلده، إزاي؟ ما قالش حدثني بقى، هو شكله، أي نعم. ما هو في الحقيقة يعني مثلا يقول لك ما كذب قوي، ما كذب ذكي، يعني الذكي لا يفعل كذب. الحسن البصري من أوقلاء وأبكياء الأئمة والعلماء والتابعين، ويقول لك حدثنا أي أهل بلدي. طيب، وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الفقه. تدليس الأسماء إيه؟ اللي هو تدليس الشيوخ، عليه السلام أخبار. فيرد خبر من عيوب تدليس الشيوخ انه ممكن انت تكون ابن سعيد ده مجهول ما عرفتش انه وعر عليك ايه؟ طريق تدليس الشيوخ وعر عليك الطريق. فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسده ولكنها بغير جامع البخاري، يعني هو جامع مسلم ايضا صحيح، ونحو الذي تقرر الموضوع عن الصحاح، فان الرجل قد قال بالجميع حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسر، وفيه مالين. وبكل حال التدليس هنا في الإخلاص لما فيه من يعني ليس مطلقا، لأن ممكن الإنسان يدلس يا إخوة خشية من أمور سياسية تطرح عليه. فاهم يا إخوان؟ دي ما فيه من التزين. طيب اكتبوا بهذا الخطر يا إخوان. إذا هذا النوع ما هو؟ النوع الثامن عشر في الحديث المدلس. وطبعا المدلس ده ينافي إيه؟ ينافي الاقتصاد. عندك أمور تنافي الاقتصاد. التعليق ينافي الاقتصاد. تمام؟ الانقطاع ينافي الاقتصاد. الإعضال ينافي الاقتصاد. التدليس ينافي الاقتصاد. الإرسال بنوعيه ينافي الاقتصاد. إذا معنى أشياء ينافي الاقتصاد ما هي؟ التعليق والانقطاع الإعضال التدليس. طيب الإرسال بنوعيه ينافي هذا الاقتصاد. بمعنى خمسة شروط في تصحيح الحديث. ثلاثة إيجابية وشرطان سلبيان. الشرط هو الاقتصاد، ثاني العدالة، ثالث تمام الضبط، الرابع نفي الشذوذ، الخامس نفي العلم. فأول شيء الاقتصاد اللي فيه التدليس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.